والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، بل هو من أقوى الأسباب. ولو تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى، فكان دعاء العبد ربه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة واعتراضا، لأن الداعي راج وطالب، فمعه رجاء وطلب ما يرجوه، فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض. والذي أوجب للشيخ هذا القدر الاسترسال في القدر والفناء في شهود الحقيقة الكونية، فإنه من الراسخين فيه الذين لا يأخذهم فيه لومة لائم، وهو شديد في إنكار الأسباب، وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة الأعلام، ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسع. وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك في ملكه، فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أحب الأمرين إليه، فإن الفضل أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام، والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء، والترك أحب إليه من الاستيفاء، ورحمته غلبت غضبه. فالراجع علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له، فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه، بل اقتضى عبوديته وحصول أحب التصرفين إليه، وهو سبحانه لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون رجاؤه مبطنا لذلك، وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به واجتهاده في غضبه، ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات، والعبد موثر لها ساع في تحصيلها، عامل عليها بإيثاره وسعيه في أسبابها، فهو المهلك لنفسه، وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحمك وأصنك وأنجيك مما تحذر وأؤمنك من كل ما تخاف، وهو يأبى إلا شرادا عليه ونفارا عنه ومصالحة لعدوه ومظاهرة له على ربه، متطلب لمرضات خلقه بمساخطه، رضا المخلوق آثر عنده من رضاه، وحقه آكد عنده من حقه، وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم، فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقا، بل سد دونه طرق مجاريها بجهده، وأعطى بيده لعدوه فصالحه وسمع له وأطاع وانقاد إلى مرضاته، فجاء من الظلم بأقبحه وأشده، فهو الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته، واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع، ولم يأذن لها في الدخول عليه، فأضاع حظه وبخس حقه وظلم نفسه، وعادى حبيبه ووالى عدوه، وأسخط من حياته في رضاه وأرضى من حياته في سخطه، وجاد بنفسه لعدوه وبخل بها عن حبيبه ووليه. والرب تعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته، ولا يتشفى بعقابه، ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولا تنقص مغفرته لو غفر لأهل الأرض كلهم مثقال ذرة من ملكه، كيف والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له، وهو قد كتب على نفسه الرحمة، فرجاء العبد له لا ينقص شيئا من حكمته، ولا ينقص ذرة من ملكه، ولا يخرجه عن كمال تصرفه، ولا يوجب خلاف كماله، ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه، لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. وأما استسلام العبد لربه وانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه، فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقبله ويقيله عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها ويتجاوز عن سيئاته، فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة، فالرجاء حياة الطلب والإرادة وروحها،